هل يجوز لي أن أذهب إلى عرس أختي وأنا أعلم أنه سيأتي إليه بعض النساء الذين يرتدون الملابس العارية أو البنطال علما بأني أنكر عليهم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أول بنتي غضبت السببوية، كيف تقول النساء الذين؟ اللاتي، النساء اللاتي، ما دمت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر بريئة ذمتك إن شاء الله تعالى. نعم.